السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد مع مجالس تدبر سورة البقرة. انتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله تبارك وتعالى. الصوت كويس؟ في أي مشاكل في الصوت قبل ما نبدأ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا مع سورة البقرة، ووقفنا في اللقاء الماضي مع الآية 62، وقلنا أنها آية فاصلة. فاصلة بين شوط ربنا سبحانه وتعالى كلمنا فيه عن نعم كثيرة أنعم بها على بني إسرائيل، ثم تأتي هذه الآية كسياق أو زي ما بيسموها جملة اعتراضية لبيان أصل مهم جدا، ورد على شبهة مشهورة جدا عند بني إسرائيل، وهي مسألة نحن أبناء الله وأحباؤه، والإحساس دائما بالأفضلية، بالاستحقاق، بأن هم دائما أعلى من غيرهم، حتى لمجرد أن هم من هذه الفئة من البشر أو من هذا النسل من بني إسرائيل، إلا أنهم دائما يظنوا أن لهم سبق ولهم فضل، ولن تمسهم النار إلا أياما معدودات. فتأتي هذه الآية الفاصلة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحقيقة الآية دي آية مهمة، يعني هي أي آية في القرآن آية مهمة، بس الآية دي بالذات تم استعمالها في السنوات الأخيرة والعهود التي نحياها استعمالا بعيدا كل البعد عن مقصدها ومعناها. استعمال ببساطة ان هي يعني الناس كلها حلوة واي دين مقبول، والمهم ان انت يعني تكون انسان طيب وبتعمل خير، فخلاص يعني مش لازم تكون مسلم ولا حاجة، وان انت ممكن اي دين يتقبل منك حتى لو دين الصابئين. يعني حتى بمقتضى الآية الصابئين زي ما هيأتي ارجح الاقوال انهم عبدة النجوم والكواكب، وفي اقوال تانية هنذكرها ان شاء الله بالنسبة للصابئين. بس الحقيقة يعني الآية هنا مشترطة: من آمن بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح الذي ارتضاه الله عز وجل من خلال القرآن في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها طبعا ما هو مشهور: لم يسمع به يهودي ولا نصراني فلم يؤمن إلا كان من أصحاب النار، حديث صريح للنبي صلى الله عليه وسلم. كل ده بيستبعد، وبتأتي هذه الآية التي يستعملونها استعمالا ما لهم يعني به من سلف، وما عرف أبدا في سياق الكلام عن الآية عند المفسرين سلفا وخلفا أنهم استعملوها هذا الاستعمال. ربنا سبحانه وتعالى بيبدأ الآية بالتأكيد: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. طب فين الجواب؟ يعني هنا مفروض إن واسم إن وخبر إن، فين خبر إن هنا؟ عملوا ايه؟ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. قالوا ان هنا لا يوجد جواب، وانما اتى بعدها مبتدا ثاني اللي هي ايه؟ من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا. اين الجواب بقى؟ اين الخبر؟ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب نفصل كده في الايه ونشوف كل كلمه. ان الذين امنوا، مين يقصد الذين امنوا؟ قالوا هم طائفه المؤمنين الذين اتخذوا قرار الإيمان بكل شيء أنزله الله عز وجل. وقيل اللي حملوا الآية دي على سياق الذم، وأنا عايزك تركز شوية معايا في الآية دي عشان يعني إيه محتاجين نفهم الآية دي كويس. في علماء حملوا سياق الآية دي على سياق الذم، أنهم يعني مذمومون هذه الطوائف إن لم يؤمنوا بالله واليوم الآخر ويعملوا صالحا. اللي حملوا الآية دي على سياق الذم قالوا إن المقصود هنا الذين آمنوا أي بأقوالهم، يعني الذين آمنوا بأفواههم بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. فيقصد هنا المنافقون، يعني ده قول ان هو يقصد المنافقون. في لا قالوا ان الايه لو على سياق المدح فهم المؤمنون اصلا الذين امنوا بالله وبرسوله وشهدوا الشهادتين. طب اللي بعد كده والذين هادوا، الذين هادوا جل الاقوال ان هم طائفه اليهود، ودلاله الفعل هادوا اللي هو التوبه، هادوا يعني تابوا، ده لفظ هذا ان هدنا اليك، يعني ان تبنا اليك. وقال تهود يعني دخل في اليهودية، وسموا يهودا إما للفظ التوبة من عبادة العجل اللي ذكرناه في اللقاءات الماضية لما يعني تابوا عن عبادة العجل الذي أخرجه لهم السامري، فسموا يهودا لذلك. وقيل سموا يهودا نسبة إلى يهوذا وهو أكبر أبناء نبي الله يعقوب عليه السلام، وقلبت الذال دال بالتعريب، يعني مش من المشهور إن إيه تقلب الذال إلى دال في التعريب، فقيل سموا يهودا لذلك نسبة إلى يهوذا، وقيل سموا يهودا نسبة إلى إن هدنا إليك. طب النصارى معروفين دلالة على من اتبعوا سيدنا عيسى عليه السلام، وسموا ذلك قيل من النصرة، سموا ذلك لأنهم نصروا، قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله فسموا بذلك، وقيل سموا بذلك من الناصرة، حتى بيسموا سيدنا عيسى عليه السلام يسوع الناصري اللي هو من الناصرة، القرية اللي في فلسطين أسأل الله عز وجل أن يحررها وأن ينصرنا على أعدائنا وأن يحفظ إخواننا في فلسطين. سيدنا عيسى عليه السلام كان من بلد اسمها الناصرة، القرية اللي كان سيدنا عيسى عليه السلام نزلها وقيل كان منها. طب الصابئين بقى مين؟ قالوا الصابئين زي ما قلنا كلمة صبأ يعني ترك، وقالوا أنهم صبأوا وتركوا الأديان التي كان عليها أقوامهم وعبدوا الكواكب والملائكة، فهم يعني برضو نوع من الوثنية بس مش الوثنية التي كان يعرفها العرب. العرب يعبدوا اللات والعزة ومناة وكده، لا هم قالوا لا ده تركوا ذلك، ولذلك كانوا بيسموا المسلمين صابئة، يقولك أصبأت عن ديني، يعني تركت دين آلهتنا، تركت دين آبائنا، تمام. وقيل أنهم كانوا أشبه بالحنفاء، يعني ابتعدوا عن الأديان المحرفة، ويعني كان وضربوا حتى قالوا أن زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر الوثنية النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أبدا ليسجد لصنم، فقالوا عنه أنه صابئ، يعني ذكروا ذلك. ولكن الأرجح أن هم الأقوام الذين عبدوا الكواكب والملائكة. طبعا كل الأقوال دي موجودة، لكن ما يعني أرتاح إليه وأميل إليه في القول هو قول المفسرين أنهم الذين تركوا ملل ونحل وأديان العرب المعتادة وعبدوا النجوم والكواكب. طيب نيجي بقى المعنى الآية، أي واحد من هذه الطوائف، أي فرد من هؤلاء لكي تحكم عليه بالنجاة، مش بتحكم عليه عشان اسمه، مش عشان ده يهودي أو مسلم أو نصراني، لا، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، من آمن بالله. وبعض العلماء قالوا إن يقصد هنا من أحدث من هذه الفرق التي ذكرتها الآية إيمانا، وده الكلام اللي بيتقال يا إخواننا، يعني أنا بقول لك عشان كده الواحد بيتعجب ليه بيستعملوا الآية دي النهاردة، ومش عايز أقول أسماء، يعني ناس بيجوا في التلفزيون كتير ودايما لما يستدلوا إن لا لا كل الناس داخلة الجنة ومفيش مش المسلمين بقى والكلام ده، لا أو مش لازم تبقى مسلم يعني عشان تدخل الجنة حتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمش هذكر أسماء، أعتقد أن أنتم تعلمون من أقصد. بيستدلوا بالآية دي رغم أن كل المفسرين يعني ما بين هذه الأقوال التي قلتها أنه مقتضى هذا المقام ومقتضى سورة البقرة هو الترغيب في دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ويعني قال له ربه أسلم قال أسلمت. فالفكرة إن النهاردة احنا بنتكلم في سورة البقرة، سورة البقرة بترغب في الإسلام لله عز وجل. فقالوا ان من احدث، العلماء بقى هم بيفسروا الايه دي، قالوا من احدث من هذه الفرق ايمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند ربه هو الذي ينال الذي في اخر الايه، فلا خوف، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده المقصود او اللي عليه اغلب العلماء، ان هذه هؤلاء اذا احدثوا ايمانا. طيب هنيجي الاول الايه، ان الذين امنوا، طب هم اصلا امنوا. اللي ذهبوا لهذا القول من العلماء ان المقصود هنا هذه الفرق عليها ان تؤمن بالله ورسوله وتشهد الشهادتين، قالوا ان المقصود هنا في اول الايه ان الذين امنوا اي بافواههم، والذي في اخر الايه اي امنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات مخلصين لله عز وجل. فهنا ده الأرجح، ولكن يعني إن يبقى يفهم من الآية إن من مضى على دين آخر قبل الإسلام فعادي بقى وما فيش مشكلة. طب الصابئين دول إيه؟ الصابئين دول إيه؟ بعض العلماء ذكروا يعني، وده على فكرة الكلام الرد برضو على الآية دي في الأول على من احتج، مش هنرد على آية معاذ الله، احنا بنرد على من احتج بهذه الآية في غير موضعها. قالوا إن يقصد هنا من آمن بالله واليوم الآخر، أي آمن على دينه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، آمن على أصل ملته. إن لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو معرفش، أو مات قبل النبي عليه الصلاة والسلام، بس يكون آمن على أصل ملته. مش بقى يقول إن الله ثالث ثلاثة، ولا يقول المسيح ابن الله، ولا يقول عزير ابن الله، لا، على أصل الملة التوحيدية التي كان عليه. ولكن استشكل على هذا القول بإيه؟ الصابئين. الصابئين طب هم ما لهمش دين تجوز رعايته أو البقاء عليه، زي ما قلنا الراجح إن هم قوم يعبدون الملائكة ويعبدون النجوم، فيعني هيبقى على أصل دينه إزاي؟ قالوا بعضهم يعني من أهل الفترة يعذروا بجهلهم، لكن لا، يعني الصحيح والله تعالى أعلم أن الآية تشير إلى أن المعيار بالعودة إلى الإيمان الصحيح، الإيمان الذي يرتضيه الله، وليس زي ما قلنا أن بني إسرائيل نحن أبناء الله وأحباؤه. لا، أنا وعلى فكرة احنا بوقعت كثير من أبناء هذه الأمة في هذه المشكلة، إحساس زي ما بقول لكم الاستحقاق وعدم الخوف، عشان أنا أصلا مسلم، كلنا عم هنخش الجنة ومفيش داعي للعمل. لا، الموضوع ما بيجيش كده خالص. الموضوع في هذه الآية واضح جدا، الموضوع ملوش علاقة أنت اسمك إيه، لا، أنت عملت إيه، أنت آمنت إزاي، إيه طبيعة الإيمان التي آمنت بها، آمنت بالله وبرسوله إيمانا صادقا مخلصا موقنا، خلاص يبقى أنت كده من أهل هذه خاتمة هذه الآية. نيجي بقى للآية اللي بعدها، وهي يعني بداية شوط مهم. احنا قلنا الشوط الماضي في الآيات السابقة من سورة البقرة كلام واضح جدا في التذكير بالنعم، اللي جاي برضو فيه تذكير بالنعم، بس هيغلب عليه طابع بقى مختلف شوية، هيغلب عليه مسألة الجرائم والرفض القاطع من بني إسرائيل لأوامر الله عز وجل. هتلاقي حتى ثلاث نماذج في الآيات اللي جاية دي، نموذج رفض قاطع، مش متقبل، مش عايز اللي هي في الآية اللي جاية، اللي هو مش عايز يأتي الميثاق، مش عايز يؤمن، مش عايز يتلقى الكتاب، زي ما هقول في الآثار اللي جاية اللي لها علاقة بالآية القادمة. والنموذج الثاني نموذج مراوغة، نموذج تحايل، اللي هو في الآية اللي بعدها أو في الآيات اللي بعدها، اللي هي أصحاب السبت، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. وده النموذج نقدر نقول ان هو ايه اللي هو بيستعبط بقى، او بيحاول ايه يحل الموضوع بطريقه ايه فيها خدعه او خديعه. والنوع الثالث اللي هو التعنت، ان انا اصعب الموضوع. ما هو انت ممكن تقول لا انا والله ما برفضش ان انا اطيع ربنا سبحانه وتعالى، ولا انا هتحايل وهعمل حيله، لا انا اصعب عليك الموضوع. اقول لك بص، اصلا ما ينفعش ان انا ما اكلش ربا، ما ينفعش ان انا ما ابصش على متبرجات، ما ينفعش، ابدا اصعب لك الموضوع، ابدا اقول لك طب انا عشان اعمل كده لازم تعمل لي كذا، اللي هي قصه طبعا البقره، امر ربنا سبحانه وتعالى لهم بذبح البقره، ويعني القصه المشهوره بقى اللي حصلت لما قتلوا حد ومين اللي قتل، هنذكرها في سياقها ان شاء الله. فهنا الثلاث نماذج دي هتيجي ورا بعض على طول في الايات، ان احنا يعني اتمنى ان انا النهارده اخلص كمان قصه البقره، وان احنا المره اللي فاتت خدنا ايات يعني عددها قليل، وان كان ده مش المعيار بتاعنا، احنا عارفين يعني اثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لا يكن هم احدكم اخر الصورة، مش قضيتنا احنا هنعمل تارجت قد ايه، ما احناش يعني ما حدش بيجري ورانا يعني، لكن احنا هنشرح بما تيسر باذن الله رب العالمين، واسال الله عز وجل ان يعيننا على ايه المضي قدما في هذه الصورة العظيمة. طيب ندخل في الآية، واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. زي ما قلت لحضراتكم هنا هتيجي أول جريمة، الشوط ده بيغلب عليه طابع الجرائم والرفض، رفض طاعة الله عز وجل. هنا الجريمة هنا في تولي، في رفض، وربنا سبحانه وتعالى هياخد الميثاق. الميثاق كلمة ميثاق من وثق، يعني ربط، ويجي المشهد أثناء الميثاق يعني النبي عليه الصلاة والسلام خد أكتر من بيعة وأكتر من ميثاق على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هل اضطر النبي عليه الصلاة والسلام إنه يحتاج مشهد زي مشهد رفع جبل فوقيهم؟ وخلي بالك الآثار بقى والمفسرين يعني يكاد يكون إجماع إن هذا المشهد كان مشهد تهديد، لأنهم رفضوا أن يطيعوا، رفضوا تلقي الألواح التي جاء لهم بها موسى. وانتوا عارفين حتى احنا ذكرنا ده البداية أصلا، إن هم قالوا لا أنت ينزل عليك أنت الألواح لنا، أنت أرنا الله جهرة، خلي ربنا هو اللي يقول لنا أن الألواح دي من عنده. فهم من البداية رافضين تلقي هذا الشرع، واحنا قلنا ده بعد ما ربنا نجاهم، يعني أنت نجوت يجي يؤتى بقى من لحظة الرخاء مش من لحظة الشدة. يعني في لحظة الشدة سياق الآيات المكية أغلبها إن بني إسرائيل كانوا صابرين، كانوا مع سيدنا موسى بشكل عام. آه طبعا في تعنت أحيانا، في أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، في سوء أدب، لكن بشكل عام إن هم كانوا أفضل حالا من بعد ما نجوا. تخيل إن أنت ممكن يكون الابتلاء اللي أنت كارهه ده، أسأل الله جل أن يعافينا طبعا، تسأل الله العافية، بس ممكن يكون الإنسان جوه الابتلاء في علاقة وفي قرب من الله عز وجل، ولما ربنا يرفع عنه يعني مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، فيكون الابتلاء هو الخير للإنسان، الخير اللي ينفعه في الآخرة. مش أنا عارف ممكن يكون قدام المشهد الظاهري تعبان وحزين ومريض، أسأل الله جل لي ولكم العافية، لكن هو في هذه اللحظة متعلق بالله عز وجل، قريب من الله سبحانه وتعالى. ده اللي حصل مع بني إسرائيل. بني إسرائيل لو جينا نقارن السياق المكي بالسياق المدني اللي احنا قلنا عليه، ان السياق المكي هو مركز اكتر على المرحلة اللي ما قبل فرعون او اثناء استعباد فرعون وإذاء فرعون لهم، والسياق المدني مركز اكتر على القرآن المدني، يعني مركز اكتر على ما بعد فرعون. فهم هنا يعني المشهد هو رافضين، مش عايزين الألواح ومش عايزين التشريع اللي سيدنا موسى عليه السلام بيبلغهم بيه. فهيجي المشهد بتاع الجبل الطور اللي ربنا كلم عليه سيدنا موسى، المفسرين يقول هو نفس الجبل، عليكم السلام ورحمة الله، نفس الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، فكان آية ورحمة والآن قد يكون عذابا. في اللحظة دي ربنا سبحانه ممكن يجعله عذابا عليه، كأن الرسالة هنا ما تحولش نعم ربنا عليك وآياته إلى أن تكون عذابا عليك. يعني وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ما أنت ممكن تقعد تقول لا أنا عايز أنا عايز، ممكن تكون ساعتها الآية دي عذاب والعياذ بالله، لكن شكر النعمة يبقيها وكفرانها يحولها إلى هذا المشهد المخيف. وإذ أخذنا ميثاقكم، بعد فرعون هم فكوا كل المواثيق، فاحتاجوا أن هم يخافوا بقى أن يتخذ عليهم ميثاق مرة تانية، لأنهم لم يعملوا بالإيمان الذي بدأوا فيه. القضية قضية عمل. وفي أثر مفصل عن ابن زيد بيشرح اللي حصل بالضبط لما رجع موسى من عند ربه. بيقول ابن زيد بيقول إيه، لما رجع موسى من عند ربه، موسى عليه السلام من عند ربه بالألواح، قال لقومه لبني إسرائيل إن هذه الألواح فيها كتاب الله وأمره الذي أمركم به ونهيه الذي نهاكم عنه. فقالوا له الكلمة دي، كلمة ابن زيد، الأثر طبعا يعني من الإسرائيليات بس هيفهمك السياق بتاع الآيات. قال ومن يأخذ بقولك أنت، لا والله حتى نرى الله جهرا، حتى يطلع الله علينا فيقول هذا كتابي فخذوه، فما له لا يكلمنا كما كلمك يا موسى. كانوا ده السياق اللي قالوه، اللي هو ربنا قاله أرنا الله جهرا، فجاءت غضب. صرحنا الأثر ده المرة اللي فاتت بإيجاز، النهاردة هفصله أو هقوله بالتفصيل. فجاءت غضب من الله عز وجل، فجاءتهم صاعقة فصعقتهم فماتوا جميعا. قال ثم احنا طبعا خلاف ذكرناه، هل ماتوا هم كلهم كل بني اسرائيل اللي رفضوا، ولا السبعين اللي كانوا مع سيدنا موسى بس، ان هم برضو رفضوا بس ربنا احياهم، اماتهم ثم احياهم. فقال ابن زيد ثم احياهم الله بعد موته، فقال لهم موسى، خلاص بقى يعني الموضوع خلص اهو، ده انتوا ربنا اماتكم وصعقكم واحياكم، اسمعوا الكلام بقى. قال لهم موسى خذوا كتاب الله، قالوا لا، قالوا لا، قال أي شيء أصابكم. أنا زي ما بقول لكم طول القصة، وإحنا حتى دلوقتي لو وصلنا لقصة البقرة، ردود سيدنا موسى عجيبة. يعني أولا بتتعلم عليها الصبر على الدعوة والصبر على المدعو والصبر على مهما كانت درجة الصلف والإيذاء والكبر والعنجهية، بس شوف سيدنا موسى بيعلمك إيه عليه السلام. سيدنا موسى بيقول لهم أي شيء أصابكم، أنتوا بعد كل ده لسه بتقولوا؟ قالوا متنا جميعا ثم حيينا. قال خذوا كتاب الله، قالوا لا. فبعث الله ملائكة نطقت الجبل، يعني رفعت الجبل فوقهم، فقيل لهم أتعرفون هذا؟ قالوا نعم. قالوا هذا الطور، جبل الطور. قال خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم. قال فأخذوا بالميثاق، ولو كانوا أخذ الأثر بقى ابن زيد بيقول إيه، ولو كانوا أخذوا به أول مرة لأخذوه بغير ذلك، يعني ما كانوش هددوا هذا التهديد أو هذا المشهد المخيف لو كانوا من البداية، زي ما هنشوف برضو قصة البقرة زي من الأول. اسمع الكلام من أول، زي ما ربنا أوصى المؤمنين قولوا سمعنا وأطعنا، لكن هم طبعا عندهم المشهد المعتاد سمعنا وعصينا. فربنا قال ورفعنا فوقكم الطور. طب ايه المطلوب؟ المطلوب مش يعني ما كانش يستلزم ذلك، المطلوب هو المطلوب مننا كلنا على فكرة. عشان كده يعني بحب دايما في السياق الآدي أسأل نفسي وأسأل يعني إخواني اللي بيسمعوا سؤال، هل احنا محتاجين للميثاق ان احنا يترفع فوقنا جبل ونهدد ان يسقط علينا؟ ما احنا كلنا مخاطبين باللي جاي، هو اترفع عليهم الطور او فوقهم الطور، وربنا قال لهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. طب مش انا وانت مخاطبين بنفس المعنى ده؟ يعني احنا مش مطلوب مننا ان احنا ناخذ الكتابه بقوه، مش مطلوب مننا ان احنا ناخذ اوامر الله عز وجل بقوه. طب لما ما نعملش كده، عندنا نموذج في القران سيدنا ادم عليه السلام، وشرحناها قريب واحنا بنشرح ايات سيدنا ادم في سوره البقره، لما ربنا قال ولقد عهدنا عهده ميثاقه، ولقد عهدنا واياك يا حبيبي ربنا يرفع قدرك، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. العزم مقابله القوة، معنى القوة، والنسيان مقابله الذكر. طب اسمع تاني، يتقال إيه لبني إسرائيل؟ خذوا ما آتيناكم بقوة اللي هي مقابلها العزم واذكروا ما فيه. واحنا طبيعتنا للأسف عندنا المشكلتين دول دايما. بص لأي مشهد انت أثرت فيه، أثرت في صلاة، أثرت في خشوع، أثرت في طاعة، في إنفاق، في أي شيء، هتلاقي إيه سبب هذا التقصير؟ هي الحاجتين دول، حاجة منهم أو الاثنين مع بعض. إما أنا نسيت خلاص نسيان، ومش قصدي نسيت الحكم، لأنك أنت مش يعني مش محاسب على يعني نسيت النهاردة مثلا، نسيت تصلي، من نام منكم عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، خلاص كفرتها أن أنت تصليها إذا ذكرتها. أنا ما بتكلمش عن النوع ده من النسيان، أنا بتكلم عن نسيان المقام، نسيان المعنى، نسيان القيمة. أو ممكن فاكر بس أنا ضعفت، ضعفت قدام شهوتي، ضعفت قدام هوايا، ضعفت قدام ملذاتي، ضعفت مش قادر يا رب. هتلاقي ده أصول التقصير، وده اللي كان عند بني إسرائيل، عندهم حالة نسيان، نسيان للنعم، تناسي للأوامر وترك، وعندهم ضعف في التعامل مع شهواتهم. فربنا بيقول لهم اهو خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا، بدل الفطور والاسترخاء والتعامل كده وانت بتتعامل مع الشرع كده بتتنطع، لا قوة، عارفين خليك راجل، خليك جدع، ومش قصدي براجل ذكر، لا قصدي الرجولة في التعامل، القوة العزيمة، ربنا يرزقنا العزم. واذكروا ما فيه، دايما جناحين، الذكر والعزم، مقابلها النسيان والضعف. تتعاملش مع أوامر ربنا بضعف، تتعاملش مع أوامر ربنا انها ايه اوبشنال، حاجة كده ترفيهية، لا تاخدها بقوة. خذ يا يحيى خذ الكتابة بقوة واذكروا ما فيه. طب انا القوه دي ممكن تضعف امتى؟ لما ابقى نساي كمان، لما ابقى مش في مواطن الذكر. ولذلك دايما ربنا سبحانه وتعالى حثنا على مواطن الذكر وعلى التذكير وعلى التسبيح، فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، وان انك تحضر مجالس الذكر اللي بتحفها الملائكه وبتغشاها الرحمه. كل ده ايه؟ عشان الذكر ده بيقويك، مش قصدي بس الاذكار اللي هي اليوميه والحاجات دي، لا كمان انك تتذكر معاني الدين، تتذكر قيم، تتذكر تذكر ربك إذا نسيت، زي ما ربنا قال لك واذكر ربك إذا نسيت. نسيت إيه؟ نسيت إن أنت تصلي، أو نسيت إن أنت، لا نسيت الله عز وجل. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أو حتى تنسى الآخرة وتنسى تفاصيل هذه الأوامر. عشان ربنا قال لهم واذكروا ما فيه، هي دي النقطة دي، لعلكم تتقون. يبقى معايير التقوى تكون من خلال الايه؟ الذكر والعزم. العذاب اللي ممكن ينزل عليهم ده وهو الطور فوقيهم كأنه تهديد، لعلكم تتقون، تكونوا من المتقين. التهاون في أخذ الأوامر بقوة والتهاون في تذكر الآيات هيؤدي إلى ما وصلت إليه بنو إسرائيل، وصلت إليه هذه الطائفة. طب ما معنى بقوة؟ يعني العلماء لما اتكلموا عن موضوع القوة فسروها بثلاث حاجات، قيل القوة بمعنى العلم، وقيل بمعنى الطاعة، وقيل بمعنى العمل. وعلى حقيقة على فكرة هما كلهم مرتبطين، العلم الطاعة ما تكونش إلا بعلم، والطاعة نوع من العمل، هما اتصلت بالكلمة دي. وقيل القوة بجد واجتهاد، وقيل بتكرار ومدارسة، وقيل بشدة عزيمة، كل دي أقوال اتقالت خذوا ما آتيناكم بقوة. فكانت القوة هبة من عند الله عز وجل، وهي المآل وهي المطلب الذي يريده الله سبحانه وتعالى. عشان كده قلت لكم ايه، قلت لكم لما بتخيل مشهد الجبل كده وهذا التهديد، واسال نفسي هو انا محتاج مثل هذا التهديد عشان اطيع ربنا سبحانه وتعالى، عشان ان انا اخذ الكتابه بقوه؟ للاسف، للاسف احسن الله اليك، للاسف في ناس محتاجه كده، في ناس مش هتيجي الا بالتهديد. اسال الله عز وجل الا نكون منهم، وان احنا نيجي بالذوق زي ما بيقولوا، نيجي بخاطرنا. كان الشيخ يعقوب الله يحفظه كان له كلمة جميلة جدا، يقول لك ايه، تعالى بمزاجك، او تعالى على، مش فاكر لفظها بالظبط، بس اعتقد اللي سمع الشيخ يعقوب زمان بقى هيبقى فاكر الجملة دي كده، تعالى على رجلك بدل ما تيجي على نقالة، تعالى بمزاجك بدل ما تيجي غصب عنك. غصب عنك يعني ايه؟ هو لا اكراه في الدين، ما حدش هيخصبك، بس في ناس ما بتعرفش تيجي لما يبقى في ابتلاء شديد، في مصيبة. اسأل الله عز وجل ان يعافينا جميعا. طب ليه؟ اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اذكر هذا الكتاب، اذكر ما فيه، وده قيمة التذكير اخواننا. ان احنا ما انت مش لازم فجأة تجي لك اللي بيذكرك مصيبة، ما ممكن التذكرة دي زي اللي احنا فيها دلوقتي، تذكر كلمة وعظية، درس علم، ورد قرآني، قيام ليل، دي بتذكرك. لكن ده اللي حصل، وهم خدوا الميثاق. يعني السياق ان هم اتخذ الميثاق عليهم لما تهددوا هذا التهديد. بس شوف بقى الجريمة اهي، زي ما قلت لكم، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ربنا حرق لهم جبل، ربنا رفع فوقهم جبل، والآيات اللي قبلها كلها زي ما قلنا نعم، وإخراج الماء من الصخرة والمن والسلوى، وبعد كده لا عايزين فول وعدس وبصل، ماشي اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، كل ده وأخيرها بقى أقول لك الخاتمة، أن يترفع فيهم جبل، ربنا حرق لهم جبل، وبرضه ثم توليتم. طب عايزين ايه؟ دايما الواحد وهو بيشرح في بني اسرائيل ايه المطلوب، طب يتعمل لكم ايه اكتر من كده؟ ثم توليتم من بعد ذلك، يعني فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. تكونوا الخاسرين، قالوا الخاسرين للوحي، لولا فضل الله عز وجل عليكم لما استمر هذا الوحي مع مثل هؤلاء. لكن الله عز وجل فضله عظيم ورحمته واسعه، فظل الوحي وظل وجود سيدنا موسى معهم، ولسه هتيجي. عشان كده هشوف بعد كده لسه جرائم، لسه الموضوع مستمر. عشان كده نيجي على طول للجريمه اللي بعدها، اللي هي بقى اللي قلنا فيها طبيعه التحايل والخديعه. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين. كان ربنا بقى بيذكرهم، انتوا عارفين اللي حصل، عارفين اللي حصل قبل كده، عارفين ابائكم او القبيله اللي منكم او القريه اللي كانت حاضره البحر، زي ما ربنا بقى ذكرها بالتفصيل في سورة الأعراف، لما ربنا سبحانه وتعالى قال بقى الآيات، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. القصة بقى التفصيلية، انتوا عارفين بقى ربنا بيذكرهم. والتذكير أحيانا بمثل هذه الجرائم مهم، لأن هم عارفين اللي حصل بعد الجريمة دي. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، ولفظ الاعتداء ومعنى الاعتداء كتير جدا في قصة بني إسرائيل. فانتوا عارفين اللي حصل منكم إذ يعدون في السبت، يعتدون، يعدون، قال لك كلمة يعدون جت كمان بلفظ إن هو إيه، إن هو مش بيعتدي مرة ولا حاجة، لا ده هم مستمرين في الاعتداء. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. فربنا سبحانه وتعالى قصة بقى بيقول لك إن ربنا حتى في السبت ده ربنا اختار لهم في البداية الجمعة، وفي أثر كثيرة على هذا، فرفضوا. دايما فلسفة، دايما صفصطة، دايما طب ما ماله الجمعة، ايه المشكلة الجمعة؟ فرفضوا واختاروا السبت. فلما اختاروا السبت شدد عليهم ومنعوا فيه من العمل الدنيوي. حتى كنت شرحت ايام كنا بنشرح في سلسلة اشد الناس عداوة، وسلسلة ثم قست قلوبكم اللي هي كانت بعد الاحداث اللي في غزة، اسأل الله جل ان يفرج عنهم وعن اخواننا. ف لا كنا شرحنا حتى ان بيوصل موضوع السبت ده يعني ايه لكم شديد جدا من التشديد، انه ما يخرجش من بيته، انه لو خرج مش عارف بيعمله سور معين او خريطه معينه كده ده يعتبرها بيته عشان يفضل يتحرك في المكان ده، ويقول لك ان منهاتن دي كلها من الاماكن دي، يعني تفاصيل وتشديد لانهم شددوا على انفسهم، زي ما هي طبعا بالتفصيل في سوره البقره في قصه البقره، عشان كده ربنا قال عنهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يعني هذا الابتلاء اللي بعض الناس ممكن يراه صعب، هو مش صعب، هو ده المناسب للطبيعة اللي بتضيق دي. عارف ما انت مضيقها على نفسك، طب خلاص مش انت عايز تضيقها، مش انت عايز تصفصط وتتفلسف؟ يعني ليه الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعة؟ خلي بالك هو ده معنى الآية، انا شرحتها قبل كده في سورة الأعراف، ان مش معناها ان هم بقيت الأسبوع ما بيعرفوش يصطادوا، لا بيصطادوا برضو، ما ربنا مش هيجوعهم يعني، بس قالك ايه، ان يوم السبت هو مش محتاج يصطاد، تأتيهم هي جاية لحد عندهم، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة، كأن الزعانف كالأشرعة، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، هي مشجلهم بس ممكن يروح لها يدور عليها، وهو ممنوع من الصوم، هو اللي اختار يوم السبت. ودايما خلي بالك اختيارك لنفسك مش شرط ان هو يكون هو الحلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ربنا اللي يعلم الغيب. فأنت ممكن تختار لنفسك، هم قالوا على احنا لنا مداك في السبت، طيب خده، هذه السبت كان ايه، كان تشديد عليكم، فقال ايه، فربنا عاقبهم وقال كونوا قردة خاسئين، العقاب بقى اللي انتم عارفينه لهذه الجريمة، المسخ اللي حصل لبني إسرائيل سواء للأمة أو لهذه القرية، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها نكالا يعني بعد كل ما فعلوه، ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه العقوبة كأنها نجاة لمن بعدهم، جعلناها نكالا، المنكل بيه اللي حصل بقى العمل ده، ها يقول لك المنكل يعني المقيد في مكان لا يتحرك منه. فانت لما تشوف ده بقى لما بين يديها القرى المعاصرة وما خلفها اللي جاءت بعدها، يعني اللي كانوا معاهم الموجودين أو من أتى بعدهم، شافوا كل ده، جعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، اللي هيشوف الموعظة من هذه يعني الأحداث العظيمة هو ده المتقي، نسأل الله عز وجل أن نكون منه. طيب احنا كده الساعة 6:10 ندخل في قصة البقرة ولا نرجئها للقاء قادم، لأن قصة البقرة يعني هتاخد وقت شوية، اللي هي بقى الجريمة الأخطر والأكثر تفصيلا ضمن، يعني قصة السبت اتفصلت في سورة الأعراف، مش هنا، هنا إشارة بس، قصة أخذ الميثاق شرحناها، التفاصيل بقى بتاعت قصة البقرة بتبين لك سوء الأدب، بتبين لك الوقاحة، بتبين لك التشديد والتعنت الرهيب، وهو أصلا ده امتداد للخصال. احنا اتكلمنا كتير قوي عن خصال بني إسرائيل، منها خصلة الشهوانية والمادية والجبن والبخل والتعنت، واللي اللي بيؤدي دايما للتمرد والعصيان. مش عارف نكمل في ولا مش هنلحق، الساعة 6:07، فرأيكم ايه؟ نشرع فيها كده وربنا يكرم. طيب نحاول، لعل هي طبعا التفاصيل بتاعة القصة معروفة، فاحنا هنحاول نمر على القيم والمعاني المهمة اللي في السورة، اللي هي جريمة التمرد. هو اصلا ده تمرد، تحس ان هو يعني بني اسرائيل عندهم رفض تام لكل اشكال الاستسلام الطوعي، اللي هو اصلا مرادف العبودية. هو يعني ايه عبودية؟ يعني انا عبد، انا مستسلم، قال له ربه اسلم، قال اسلمت طوعا لك يا رب. ودي الجريمة الاكثر تكرارا في قصة بني اسرائيل، في علاقتهم بربنا سبحانه وتعالى، الجريمة دي دايما هتلاقيها في كل قصصهم موجودة وواضحة جدا، وواضحة في شخصيتهم، ان هم رافضين الطاعة، العصيان الدائم والمستمر، زي ما قلنا قوم أجر الله عز وجل لهم كل ما قدمنا من نعم وخوارق وآيات وأخذ عليهم العهود والمواثيق مرارا، ومع ذلك يقولوا سمعنا وعصينا، ومع ذلك مش عايزين ياخدوا الميثاق، ومع ذلك مش عايزين ياخدوا التوراة والألواح اللي كانت مع سيدنا موسى عليه السلام. ميثاق بسيط زي ما قلنا، يحتاج يترفع عليهم طور جبل كامل عشان يتحطوا في هذا المشهد المهين. هي ده تقدر تقول ان العصيان والتمرد أسلوب حياة، أسلوب حياة عند هؤلاء. وأكثر مثال فاضح لهذا التمرد مثال البقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر البداية خالص، هو خلي بالك دي مش أول القصة، أول القصة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في آخر الآيات. يعني هنا تقدر تقول في تقديم وتأخير، احنا هنا دخلنا كأننا، وده من بديع وجمال الأسلوب القرآني، انت دخلت على طول في أحداث القصة. أحيانا مش عايز أشبه بده، بس انتوا عارفين الأسلوب ده في الروايات وفي الأدب عموما، وممكن أعتقد بعض الأفلام تبدأ القصة كده بالحدث على طول مباشرة، وبعدين يحصل بقى ايه، يعني بيسموه ايه، فلاش باك تقريبا، ان هو ايه، نبدا نستعيد الموضوع، هو ايه اللي هو إيه الاحداث دي حصل، هو البقر دي اتذبح ليه، وايه المطلب، ده الموضوع، ده كان في حد قتل، لقوا جثه ومش عارفين مين اللي قتلها واختلفوا فيها، والموضوع كان هيبقى يعني عمل بلبله كبيره جدا في مجتمع بني اسرائيل. فكالعاده راحوا لسيدنا موسى، عايزين نشرب نروح لسيدنا موسى، عايزين ناكل توم وبصل وعدس نروح لسيدنا موسى، هو اي حاجه نروح لسيدنا موسى. طب ما تشوفوا مين اللي قتل، وقيل ان اللي قتل كان حد مهم، حد له مكانه بين بني اسرائيل، فكانوا يريدون طمس هذه الحقيقه، مش عايزين مين اللي يتعرف مين اللي قتل. فالقصه تفاصيلها زي ما هيجي بقى في الايات الاخيره، واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج، زي ما انا عنونت لهذا اللقاء، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، ان ربنا سبحانه وتعالى لما قتلوا هذه النفس، او لما قتل هذا الشخص، وبداوا يعني يكاد يحصل اقتتال بينهم، مين اللي قتله، لا انتوا اللي قتلتوه، لا احنا ما قتلتوهوش، وكذا، كان ان يحدث اقتتال بين بني اسرائيل، وما كانش في اي دليل على ظاهر القصه مين اللي قتل. فسيدنا موسى راحوا له قالوا له عايزين نعرف مين اللي قتل، فسيدنا موسى قال لهم هتذبحوا بقر. فاحنا ده بدات بقى الاحداث من هنا، هتذبحوا بقره ليه، هنعرف سبب اللي. بس هو بدايه الامر ايه، ان الله يامركم، يا سيدنا موسى ما بيقولش انا اللي بامركم، عشان كده بقول لك المشهد ده واضح من البدايه خالص، هي بقر، مجرد بقر، ومش انا اللي بقول لكم، وانا اصلا مين اللي بيتكلم، سيدنا موسى، ده نبيهم الذي راوا على يديه ايات ومعجزات للاسف لم تشفع له لديهم، ما فرقتش معاهم. انتوا شايفين سيدنا موسى وعارفين سيدنا موسى ورايتم معه المعجزات والكرامات والاشياء العظيمه والنجاه، وبيقول لكم امر مش من عنده، قال لهم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، فيكون رد الفعل السريع والفجر لما مجرد ما يقول لهم كده، اتتخذون هزوا. طبعا كلنا عارفين اللي حصل بعد كده، ودرجات التكلف والتنطع والافتعال وادعاء التشابه، وهو كل مره يقول انه يقول انها بقره، كل مره سيدنا موسى بيكرر نفس الكلمه، انه الله هو الامر هنا، هو المشرع سبحانه وتعالى، وهي مجرد بقره، وكل مره يتكرر المعنى ده عليهم ويقول لهم فافعلوا ما تؤمرون. هو ده المقصد الاسمى لجل التشريعات، انك انت تمتثل، انك انت تستسلم، انك انت تعبد، انك انت عبد، وهم عارفين ده، خلي بالك، عشان كده ربنا قال في الاخر فذبحوها وما كادوا يفعلون، هم عارفين ان دي الخلاصه، لكن نعملها بالسهل، ونفتعل اختلاف ونفتعل اشتباه ونتكلف، مع ان الحقيقه الموضوع ما تشابهش عليهم، ده ادعاء، افتراض اختلاف وافتراض تصعيب طب خلاص كل ده حصل وتبينت الحقيقه، وربنا سبحانه وتعالى قال لكم والبقره بقت معروفه، هي بقره معينه خلاص بقى صعبه بس موجوده، فذبحوها وما كادوا يفعلون. هو ده زي ما اقول لكم مربط الفرس ومكمن المشكلة وموطن الداء، الخلل الحقيقي في مدى الاستسلام لله عز وجل. تلاقيها تتجادلك في الحجاب وتجادلك مش طبعا بين الحتة دي من رقبتي، طبعا بين شوية شعر، وما كادوا يفعلوا، ما تسمع الكلام، تلاقي ما لا أصلا دي مش ربا، ده لا مش عارف ايه، أصلا دي مصاريف ايه، ده ما تدخلش الأمور في بعضها، ما تصعبش الأمور، مواضيع بسيطة جدا وصريحة جدا. والحقيقة في احيان كتير، مش بقول في الكل، ممكن واحد يبقى ضعيف، ممكن واحد يبقى عنده، لكن كثير جدا بتكون الحقيقه وما كادوا يفعلون، ان في حرج في صدور البعض من طاعه الله عز وجل، وده اللي كان عند بني اسرائيل. عشان كده سيدنا موسى بيقول لهم من البدايه ان الله يامركم ان تذبحوا بقر. طب المفروض مجرد ما يقول كده، يعني حتى كلمه واذ برضو اللي قلناها مع النعم هنا، كان ربنا بقى بيذكرهم برضو هنا في سياق الجرائم، واذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كان المفترض أن تكون الإجابة ماشي، هتشوف لنا بقرة يا عم، سمعنا وقطعنا، وبعد كده ممكن نسأل طب ليه بقرة، لكن شوف الإجابة السريعة اللي بتأشي بكم فظيع من سوء الأدب. أتتخذنا هزوة؟ حتى ما قالوش أتهزأوا بنا، أتتخذنا، ده أنت يعني أنت واخدنا بقى استهزاء، ده أنت ده كأن دعتوا يعني. أتتخذنا كلمة قبيحة جدا تقال، هذا يقال هذا لسيدنا موسى عليه السلام رسول من أولي العزم. عشان كده كانت إجابة سيدنا موسى زي ما بقول لك كل مرة نموذج. والله الناس تقول لك ده سيدنا موسى كان بيغضب، أيوة كان بيغضب، بس بعد إيه؟ بعد إيه؟ لا ولما غضب غضب يعني، أنا بقول لك شوف كم مرة بيصبر عليهم. شوفوا هم هنا بيقولوا أتتخذون هزوا، يقول لهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يتعوذ بالله عز وجل، ما هو يعمل إيه؟ يعني وصلتوا لهذا هذه المرحلة من الاستهزاء بالأوامر الشرعية وفهمكم لأوامر ربنا، طب أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة. كل مرة دائما بقول لك لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، ادع لنا ربك. وشوف الطريقة برضو قبل ما نتكلم عن لا فارد ومعناها، كلمة ادع لنا ربك تحس إن هم إيه زي عارف قوم فرعون كانوا بيقولوا سيدنا موسى يا أيها الساحر ادع لنا ربك بمعاهد عندك لإن كشفت عنا، يعني هم برضو بيقولوا، بس دول ما كانوش بيعبدوا ربنا. يعني قوم فرعون ما أمنوش بسيدنا موسى، ملأ فرعون ما كانوش مؤمنين، فبيقولوا ربك مش ربنا، احنا ربنا فرعون، هم بيقولوا كده. لكن ليه بني إسرائيل بيقولوا نفس اللفظ؟ تحس ان هم يعني تأثروا بقوم فرعون لدرجة ان هم كل مرة ادعوا لنا ربك، اذهب انت وربك فقاتلا، ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. ليه رب؟ ما هو ربكم، ادعوا لنا الله، ادعوا لنا ربنا. ليه ربك؟ ليه بتتعاملوا كده؟ ليه الطريقة دي؟ وليه ما بتنسبوهوش لنفسكم؟ ليه ما تحسوش ادعوا لنا ربنا؟ لا هم اصلا حقيقة الامر هم يكادوا لا يعترفون بربوبية الله عز وجل. ربوبية ايه؟ الخلق والرزق والانعام والاحياء والاماتة، افعال الرب جل وعلا، هم مش عايزين يعترفوا بها، لان الاعتراف بها يستلزم طاعة، هم مش عايزين يصيعوا. ادعوا لنا، انت روح لنا يبين لنا ما هي. طب هو اصلا كأن سيدنا موسى وهو بيقول لكم الكلام ناقص مثلا، هو قال اذبحوا بقره، لو هو يريد صفه معينه كان هيقول لهم من البدايه خالص اذبحوا بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، اذبحوا بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، اذبحوا بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلم، اذبحوا البقره الفلانيه عند اليتيم الفلاني، كان ممكن يقول كده. فايه يبين لنا؟ ما خلاص حاجه في الشرع جميله كده اسمها المسكوت عنه، لا تسالوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم، هو ربنا يعلم انها تكون هي البقره دي بس. طب ما هو خلاص من الاول لو ذبح يعني بمقتضى هذا الامر الاولي لو ذبحوا اي بقره كان هيتقال لهم انتوا ذبحتوا البقره الحمراء ليه او البقره البني ليه؟ ما خلاص لو انت قلت لنا يا سيدنا موسى ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، انتوا بقى لما تستهزئوا بقى لما تقولوا تتخذونها هزوا، طب لا طب قول لنا يبين لنا بقى. فقال انه يقول إنها بقرة، زي ما بقولك كل مرة إنه الله يرجع الأمر لله ويأكد إنها مجرد بقر، ما تكبروش الموضوع، لا فارض يعني ليست كبيرة، ليست كأنها قطعت السن، مش كبيرة جدا يعني، ولا بكر مش صغيرة قوي، عوان بين ذلك في منتصف السن، ففعلوا ما تؤمرون. هو ده المطلب، هو ده المهم. عشان كده سيدنا موسى مركز، سيدنا موسى بيعلمنا والله دروس في الدعوة، ركز على المهم، اعمل المطلوب منك فافعلوا ما تؤمرون، بلاش تقعد تجادل وتأجل وتعمل، لا فافعلوا ما تؤمرون. هم بقى مصممين يضيقوا، مصممين يضيقوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم، استجلبوا التضييق من عند الله عز وجل لانهم هم الذين بدأوا بالتضييق. قالوا ادعوا لنا ربك تاني نفس سوء الادب ونفس الطريقه يبين لنا ما لونه. طب ايه علاقه اللون؟ ما هو كان ممكن من الاول يقول اللون، لا برضو سيدنا موسى يصبر، قال إنه يقول إنها بقر، إنه ربنا وتاني مجرد بقر، عايزين لون ماشي صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، بدل ما يقولوا في المرة التانية سمعنا وطعنا، لا تاني لونها، عايزين لون، عايزين تفاصيل، عايزين أكتر، بقرة صفراء فاقع لونها. قال لك ده لون نادر، مفسرين يقول لك كان لون نادر، كان موجود بس قليل، ومجرد ما تشوفه تثور الناظرين، يعني شكلها مبهج شكلها جميل، فالموضوع بدا يليق اكتر، يبقى بقره سنها محدد سنها متوسط مش كبيره وصفره فاقع لونها تثور الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. تحس كده كتروا شوية الموضوع ده يعني كأنهم عارف أنت كاد المريب أن يقول خذوني. تلاقي اللي عليه مشكلة هو حاسس إنه عامل عملة فيبدأ يقعد يبرر. هما بدأوا يبرروا والله يا سيدنا موسى إن البقرة تشابه علينا مش لقيناها أدور لنا أكتر وإن إن شاء الله لمهتدون. إحنا كويسين على فكرة اوعى تفتكر ان احنا يعني بنتعنت ولا حاجه. اوعى تفتكر ان احنا يعني مش عايزين نبح. لا احنا ان شاء الله هنوصل لها بس انت بس ساعدنا شويه. ان البقره تشابه علينا. انا بحس برضو في السياق مش بس في التمرد. كنت بصراحه يعني لم اقف على هذا القول لكن انا بحس دايما بقرأ الايات دي. فاكرين لما قلنا لما اتقال لهم ادخلوا القريه فكلوا منها رغدا حيث شئتم فقولوا منها فادخل باب سجدا وقولوا حطة. لما تقال لهم كده عملوا ايه؟ سيدنا ابن عباس في الاثر الصحيح بيقول فدخلوا على يزحفون على استهيهم. يزحف على يعني اعزكم الله بطريقه فيها استهانه وبدل ما يقولوا حطة يقولوا حنطه. استخفاف. بحس كده في السياق برضو بتاع سوره البقره ان هم كانهم بيستخفوا بسيدنا موسى. كانهم يعني في نوع من انواع هم اللي بيستهزئوا اصلا. انت بتطول ليه في الموضوع؟ كل مره بقول لك بقره ولو يريد ان هو يعني هو مش عارف مثلا انه يقول لكم التفاصيل دي من الاول ما طلبش تفاصيل. لا احنا عايزين نبرر لان احنا عايزين نثبت ايه احنا كويسين ان شاء الله لمهتدون. بس هو المشكله ان البقر تشابه علينا. فكرك ده بايه؟ فكرك برضو بناس كتير للاسف مننا اسال الله جل ان يغفر لنا وان يعفو عنا. يجي الامر واضح من عند الله عز وجل او سنه واضحه من عند النبي عليه الصلاه والسلام امر مستقيم وبكل بس احنا نقعد نصعبه. اصل ما حدش ينفع. اصل ده كان زمان. اصل ده كان ايام النبي عليه الصلاه والسلام. اصل ده النبي اصلا. احنا هنقلد النبي معقول؟ احنا نقدر؟ اصل الظروف اصل الجوابات ونقعد نصعب الامور. ان البقره تشابه علينا ولا تشابه ولا حاجه. الحقيقه التشابه مش في البقر. التشابه في النخاخ دي. هم الذين تتبعوا الشبه. هم الذين ضيقوا على أنفسهم زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ضيقوا على أنفسهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. بس أنا لا أنا خلي بالك أنا كويس أنا مش وحش أنا عايز أطيع بس أنا اللي مش قادر. إن شاء الله لمهتدون. بعض المفسرين يقول لك لما ذكروا كلمة الهداية ببركة هذه الكلمة جاءت التفصيلة النهائية اللي عرفتهم البقرة المقصودة تحديد. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. بس كل مرة بأكد كل مرة سيدنا بيقول إنه الله ربكم هو الآمر هو المشرع وبيقول إنها بقرة. بس خلاص هيبقى فيه شوية صفات بقى دقيقة جدا. ليست مذللة للعمل تثير الأرض ولا تسقي الحرث. هي ممكن تكون بتثير الأرض وقيل لا ذلول تثير الأرض يعني ليست مذللة فلا تثير الأرض. فما بيستعملوهاش بقى في الحرث اللي هو عارف هنا بياخدوا كده البقر. كان قبل الجرارات بقى ياخدوا البقره ويجي المحرات. اخواننا بقى اللي من الارياف هيبقوا عارفين معنى كلامي شويه. المحرات اللي بيحرث الارض كده عشان تقدر تحط الحب. لا هي ما بتعملش كده ولا تسقي الحرث. ما بتلفش مثلا على ساقيه ولا حاجه عشان تسقي الحرث او تجر وراها الميه. لا مسلمه يعني بقره مرفهه خلاص دي قاعده كده ما بتعملش حاجه. مسلمه اللذلول يعني مرفع المسلمة بقى يعني مسلمة من العيوب لا شيئة فيها. ما فيهاش لون تاني ما فيهاش أي خيط ما فيهاش بياض عند البطن ما فيهاش لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق. الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون. غالب المفسرين قالوا وما كادوا يفعلون أي بعد جهد ومشقة كادوا ألا يذبحونها. بل روى الطبري أثر وإن كان في ضعف عن ابن عباس قال أرادوا ألا يذبحوها. بس هو ده المعنى على فكرة. هو مش عايز يذبح. وما كادوا يفعلون يعني كأن الغرض من التعنت إن هو في الآخر سيدنا موسى يقول لهم طب خلاص ما تذبحوهاش بقى. بينما الموضوع صعب كده خلاص توصل أحيانا لكده إن أنت تقعد تصعب الموضوع لحد ما يتقال لك خلاص يعني مش عايز حاجة منك. تظل تضيق على اللي أمامك لغاية ما يوصل لمرحلة إنه خلاص يأس منك. لكن ده ما حصلش. نقلت بعض الآثار إن هم كادوا لا يذبحونها لغلاء ثمنها. لأن لما وصل بقى الموضوع للتضييق ده اللي ضيقوه على أنفسهم ما انطبقتش هذه الصفات إلا على بقرة بعينها عند يتيم. قيل أنه ورث هذه البقرة وأن أبوه تركها له ولأمه كان برا بها. فلما علم أنها يعني هي المطلوبة ربنا أراد أن يمن عليه بمال فطلب وزنها ذهبا، وقيل طلب ملء جرابها ذهبا، يعني أقوال كثيرة وأثار أغلبها برضو إسرائيليات. الشاهد أنها كانت هي بقرة خلاص، فتقول أيوة كان بيقول أنه بر بوالديه وطلب وزنها ذهبا وربنا رزقه من خلالها. وحتى بعض الحكم في هذه البقرة أن ربنا كان ممكن يحيي القتيل أصلا من غير البقرة يعني، بس قالوا أن ده كان أراد أن يسوق رزقا لهذا اليتيم. لكن كلها يعني ما فيش فيها أدلة صريحة من السنة على يعني اللي حصل بالضبط، إنما الشاهد واللي واضح جدا كلمة الآن جئت بالحق. الآن هنا برضو من أكتر الكلمات سيئة الأدب اللي قالوها. يعني قبل كده كان جاء بإيه؟ طيب سيدنا موسى كان قبل كده جاءكم بماذا؟ كل اللي شفتوه مع سيدنا موسى وتقولوا له الآن جئت بالحق. طبيعة بني إسرائيل واضحة جدا يا إخواننا في القصة دي، إنكار وجحود وتناسي لكل فضل وتناسي لكل عهد. الآن جئت بالحق، ومن قبل كده كان يعني بيعمل إيه؟ طيب معاذ الله، يعني شوف سياق المعنى إيه. وقيل إن هم كانوا أصلا رافضين إن هم يذبحوها أو بيحاولوا يضيقوا خوفا من أن يفتضح القاتل. هم بدأوا يحسوا إن الأمر بيقترب والحقيقة هتبان. فإحنا زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، لكن واضح إن الرجل كان قوي. عشان كده ربنا بقى بيقول بقى القصة بقى، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، اختلفتم فيها، الدرء التدافع، حصل تدافع زي ما بعض الروايات بيقول كادوا أن يقتتلوا، والله مخرج ما كنتم تكتمون. ودي اللي أنا عنونت لهذا اللقاء بها، الحمد لله نحن وصلنا لها، كنت خايف ما وصلش للعنوان أصلا. وهو إن مهما أخفى الإنسان من خبيئة تظهرها أفعاله، تظهرها الأيام، تظهرها المواقف. والله مخرج ما كنتم تكتمون. حتى سيدنا ابن عباس كان له كلمة يقول إن ما أسر أحد بسريرة إلا فضحتها قسمات وجهه، أو كما قال يعني ممكن الإنسان حتى طاعته تبان على وشه ومعصيته تبان على وشه. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وألا يفضحنا. فهنا كلمة الحقيقة أنا الجملة دي برضو من أهم الجمل اللي سورة البقرة فيها شعارات قرآنية كده، منها والله مخرج ما كنتم تكتمون. اوعى تفتكر انك هتخبي حاجة. ربنا إذا أراد أن يظهر الحقيقة سيظهرها متى شاء وكيف شاء. هم افتكروا أن هم لما يقعدوا يضيقوا ويقللوا ويصعبوا الموضوع أن كانت الحقيقة مش، لا، والله مخرج ما كنتم تكتمون. وقيل والله مخرج ما كنتم تكتمون أي ما كنتم تكتمون من عنت، ما كنتم تكتمون من سوء أدب مع موسى عليه السلام، ما كنتم تكتمون من خصال حقيرة تظهر في مثل هذا. والله مخرج ما كنتم تكتمون. وقيل مخرج ما كنتم تكتمون ممن قتل. هم كانوا عارفين القاتل، بعض الروايات أن هم كانوا عارفين عشان راجل مهم أو راجل له مكانة فكانوا عايزين يداروا عليه، فربنا قال والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هذا مستمر إلى يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى يخرج ما يكتم الناس حتى في يوم القيامة، يرفع لكل غادر لواء، يقال هذه غدرة فلان. هنا بقى في اللحظة دي ربنا جعل لهم هذه المعجزة، قال لهم خلاص البقرة دي بقى هتضربوه ببعضها بعد ما تذبحوها، تضربوه بشيء منها فيحييه الله عز وجل. يحييه الله، كان ممكن زي ما قلنا ربنا يحييه من غير حاجة، لكن ربنا جعل حكم كثيرة تتحقق في هذه القصة اللي سميت السورة على اسمها. عشان كده درس النهاردة مهم جدا، ده اللي تسمى على اسمه هذه السورة، لأنها نموذج لعدم الإسلام لله، نموذج للتمرد، نموذج للعنت. وإحنا في مطلع المجتمع المدني ربنا لا يريد من المؤمنين ذلك، ربنا يريد من المؤمنين الامتثال والسمع والطاعة. هنا هذه القصة. ومسألة إحياء الموتى على فكرة مسألة يعني كثيرة في السورة، لسه قايلينها لما ربنا أحياهم بعد ما أماتهم، فنفسية وعقلية بني إسرائيل تحس أنها ما تنفعش معها للطريقة دي. هم محتاجين ما تقوليش القاتل أصل الدليل كذا، أصل البصمات، طبعا كنتش فيه بصمات أيام السنة بديك، لا ده أنا عايز المقتول يطلع يقول اللي قتلني فلان. هو الطبيعة المادية الصرفة اللي عندهم، لا أنا عايز أشوف الموضوع بشكل قاطع زي ما قلت لكم دلوقتي وإحنا بنحكي في آية أخذ الميثاق لما بيقولوا سيدنا موسى لا أنت يكلمك ليه ما يكلمناش، لأن ده مش يكلمنا، ده إحنا نرى الله جهرا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ليه؟ لا هو التضييق هو شروط الإيمان، هو تحس كده أنه متشرط، أنا لا أؤمن ولا أطيع ولا أمتثل إلا بشروط قاسية وبجدل مرير. وكان في رواية عن الأوزاعي يقول إذا إن الله إذا غضب على قوم صرف عنهم العمل وأورثهم الجدل. للأسف برضو ده مما اتبعنا فيه هذه الأمة، أمة بني إسرائيل، بقينا كتير يعني منصرفين للجدل والخناقات والمشاكل، زي ما حصل يوم السبت، وزي قصة أصحاب السبت ورفض الجمعة وكل حاجة. ربنا يقول لهم حاجة، طب ما تسمع الكلام. العلاج دايما يا أخوانا مش الجدل، العلاج العمل. اعملوا فكل، شوف النبي يقول لك اعملوا فكل ميسر لما خلق له، انما تقعد تصعب الامور، تقعد تدور على طب ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. لا، ده فيها قوم، نقعد نفصل فيها قوم جبارين، وان لا ندخلها ابدا ما داموا فيها، ان لا ندخلها حتى يخرجوا منها، فيخرجوا منها ليه؟ فافعلوا ما تؤمرون، دي كان شعار برضو من شعارات هذه القصه، فافعلوا ما تؤمرون، بدل ما تقعد تعنت وتجادل وتصعب الامور. ودي ناخدها من القصه دي يا اخوانا، قصه بني اسرائيل، لا تكن هكذا، لا تكن مع اوامر الله بهذه الطريقه، لا تكن متعنتا، فافعلوا ما تؤمرون. تبقى همك اعملها ازاي، مش ليه وعشان ايه، مش مقتنع ومش نافع. سمعنا واطعنا، شعار الصوره العظيمه دي، انك بتدور زي ما كان اعتقد منسوب الامام ابي حنيفه رحمه الله، لا تقل لما امرنا، لكن قل بما امرنا. يبقى همك ليه، يبقى همك ايه، اعمل ايه، مش ليه. عشان كده مثلا برضو كان الناس بتقول طب ليه البقره اصلا، مفيش مانع انك تسال عن الحكمه، لكن ما يبقاش ارتباط واشتراط، مش هعمل الا لما كده. بعض العلماء قالوا ليه البقره، قال بعضهم لان البقره اصلا من ساعه السامري وهي جوه قلوبهم، هم معظمين البقره. وبعضهم قالوا لا عشان يداروا على القتل، وبعضهم قالوا اصلا عشان استهزاء، وعشان طريقتهم في الحياه ان هم مفيش حاجه تبقى بالبساطه دي. ونختم بقى بالآية اللي بعدها اللي هي فاصلة جدا، وهيبدأ بعدها يعني ربع كله كلام بقى قطع طمع فيهم، اللي هو أصلا ربع فتطمعون أن يؤمنوا لكم. بس قبل هذا الربع هتلاقي الآية الفاصلة اللي عنونت لها في سلسلة رمضان السنة اللي فاتت، رمضان الماضي، ثم قست قلوبكم. الحقيقة أن الموضوع يبان أنه هو كان عنت فكري وتضييق وجدال، لا، الموضوع هي جاي من هنا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. من أقوى الأمثلة في القرآن تشبيه قلوب هؤلاء بالحجارة، قلوبهم كالحجارة. ده كان عنوان فصل من أعتقد الفصل الأول في كتابي اللي هو العودة إلى الروح، كان عن القصة دي، ممكن أعتقد نزلته على النت، ممكن نحاول نشوف رابط له. الكتاب أصلا كله موجود PDF يعني، فكان التفصيل كان كنت عنوانت له قلوب أقصى من الحجارة، أقصى من الحجارة كالحجارة أو أشد قسوة، أو هنا بمعنى بل هي أشد قسوة من الحجارة. ليه؟ أصل في من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. احنا شفنا حجر جبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا خر من خشية الله عز وجل، وما الله بغافل عما تعملون. قست قلوبكم، بعضهم قالوا، بعض العلماء قالوا ثم قست قلوبهم لما رفضوا الحكم، قالوا ما قتلناه، يعني هو خلاص الميت صحي وقال لهم مين اللي قتل، قالوا لا ما حصلش. تخيل بعد كل ده هذه القسوة، بعد كل ده، هي دي المشكلة، ان بعضنا احيانا بننصرف لموضوع الجدال ونفتكر ان الموضوع حقيقته جدال، لا، الموضوع في احيان كثيرة جدا بيكون قلب. ثم قست قلوبكم بعد كل النعم اللي شفناها في الاشواط الماضية والايات السابقة، بعد كل الايات، بعد كل المواثيق، بعد كل العهود، تلاقي برضو ما فيش طاعة. ده مش قسوة، ده تحجر. فهي كالحجارة أو أشد قسوة، قسوة القلب منعتهم من رؤية كل ما سبق. احنا كلنا شايفينه، وهم اللي تعرضوا له بينسوه. دي قسوة القلب يا اخوانا، نعوذ بالله. احنا للأسف من أكتر الأمراض اللي الواحد لازم يتعوذ منها قسوة القلب، والله العظيم. كفاية دعاء سيدنا إبراهيم، ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا يرزقنا القلوب السليمة، القلب السليم، مش القلب القاسي. القلب القاسي زي ما أهو ما شافوش لا نعم ولا كل اللي مروا مع سيدنا موسى دي، لا لا لا، الموضوع كله قسوة. الحجارة أفضل منهم، الحجارة أفضل من هذه القلوب القاسية التي نتعوذ بالله عز وجل منها. هكتفي بهذا القدر، وبعتذر ان انا طولت عليكم، بس كنت حابب ان احنا ناخد قصة البقرة على بعض، ونبدأ الربع بقى من اللقاء القادم بإذن الله. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، قطع الطمع جاي بقى كله ده، يعني خلاص الموضوع هؤلاء ظهرت حقيقتهم بعد كل ما سبق، فيأتي الربع القادم والجزء القادم من سورة البقرة بقطع الطمع في هؤلاء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يعيننا على تدبره والعمل به، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.